بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، واجعل اللهم هوانا تبعا لما جاء به نبيك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حد الزنا. ولا يجب الحد إلا بشروط ثلاثة: أحدها أن يطع في الفرد سواء كان قبلا أو دبرا، الثاني انتفاء الشبهة، فإن وطئ جارية ولده أو جارية له فيها شرك أو لولده، أو وجد امرأة على فراشه ظنها امرأته أو جاريته، أو دعا الضرير امرأته أو جاريته فأجابه غيرها فوطئها، أو وطئ في نكاح مختلف في صحته. كلها لا حد عليه. أراد أن يقول أن الشرط الثاني من شروط إقامة الحد على الزاني أن تنتفي الشبهة عنه، والشبهة قسموها ثلاث: شبهة في الفاعل، وشبهة في المحل، وشبهة في الطريق التي توصل إلى الزنا. أما الشبهة في الفاعل فقد تقدم أكثرها، بيّن أن من وطئ جارية ابنه هو زنا لأنها ملك غيره، لكن لما كان له شيء من الملك كانت شبهة في درء الحد عنه. ثم ذكر أمثلة من ذلك، قال: لو وطئ كذلك في نكاح مختلف فيه. العقود الأنكحة إذا تمت إما أن يختلف في جوازها أو يجمع على بطلانها، إما أن تكون أنكحة صحيحة متفق عليها فهذا لا دخل له فيه، وإما أن يكون عقد النكاح مختلف في صحته وفي بطلانه، أو يكون نكاحا متفق على بطلانه. المتفق على بطلانه أجله، سيتكلم عنه أخيرا. الآن يتكلم في العقود التي يختلف في صحتها. فلو نكح رجل امرأة في عقد مختلف في صحته، بعضهم يحرمه ويبطله وبعضهم يصححه، وهل يقام الحد لو رفع إلى حاكم يرى أن هذا العقد باطل؟ قال: هذه شبهة تدرأ عنها الحد. وسيأتي بأمثلة يبين أن الشبهة في هذه العقود قد تكون دارئة للحد عن الزاني. والزنا جريمة كبيرة من الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل، والله عز وجل جعل عليها على من ارتكبها حدا غليظا. ولما كان هذا الأمر، إذا كان في ضعف خلي يرفع ذاك، أما حطوا وذهبوا بعيد. فإذا أقيم الحد فإذا فعل إنسان هذا النوع من الحدود فإن الله عز وجل أوجب السترة، أمر بالستر عليه. فإذا فضح الرجل أمره حيث أنه استطاع أن يكشف أمره على أكثر من 3 من الرجال يشهدون، فهذا دل على أن له جرأة على الله عز وجل وأنه خال من الحياء، فإن الناس يستترون. وكونه استطاع أن يكشف أمره على 4 من الشهود دل على أنه عديم الحياء مما يقام عليه الحد، لأن حد الزنا لا يقام إلا بشهود 4 أو بإقرار منه. فبعض عقود أنكحة يكون مختلف فيها، كنكاح المتعة ونكاح التحليل والنكاح الفاسد إذا كان دون ولي أو نكاح دون شهود، أو نكح المرأة في عدتها، أو أنها أن طلقها 3 ولم تنتهي العدة فتزوجها آخر، فيها صور عديدة سأذكر بعضا منها. هذه لو وقعت من رجل فإنه لما كان مختلف فيه فإن الاختلاف فيه شبهة يجعل حد الزنا مدروءا عنه، يعني لا يقام عليه الحد. فذكر في هذه صور نسمعها من القارئ، اقرأ. أو وقع في نكاح أو ملك مختلف في صحته يعتقد تحريمه كمتعة وبلا ولي، يعتقد تحريمه كمتعة، جواز المتعة أن يتزوجها بشرط الطلاق، شرط أن يطلقها بعد مدة معينة يتفقان على ذلك، هذا ليس بنكاح لأنه لا إرث وراءه ولا نسب ينسب إليه لو كان مولود، ولا يكون فيه الطلاق المعروف. فهذا النكاح كان في أول الأمر أي في مبدأ الإسلام جائز، ثم حرمه صلى الله عليه وسلم. وكان من الصحابة من يبيحه لعدم وصول الأدلة إليه، ثم أجمعوا على تحريمه، ثم خالف بعض التابعين فيه. فلما كان الخلاف فيه في جوازه فمن نكح نكاح متعة معتقدا تحريمه قال هذا لا يقام عليه الحج، لأنه لو اعتقد حله ما يعاقب، لكن يبين له وجه التحريم. أما لو كان معتقدا تحريمه فتزوجه هو زنا، لكن لما كان هذا الزنا فيه الشبهة منع من إقامة الحد عليه. اسمعوا ما يقول. أو ملك مختلف في صحته اعتقد تحريمه كمتعة وبلا ولي. من شروط النكاح، من شروط صحة النكاح أن المرأة يزوجها وليها، فلو زوجت نفسها نكاحها باطل. فعند أبي حنيفة قول أنه لا يشترط الولاية في ذلك، فلو تزوج امرأة زوجت نفسها فتزوجها رجل دون ولي مع أن العقد يكون باطل لا يصح إلا بولي، فهذا يعتبر زنا، لأن إذا فقد شرط من شروط صحة النكاح فالناكح زان، لكن لا يقام عليه الحد لشبهة الخلاف فيه. نعم. وشراء فاسد بعد قبضه. وشراء فاسد بعد قبضه بمعنى اشترى جارية شراء فاسدا. الشراء الفاسد كأنه اشتراها ولم يرها ولم توصف له، أو أنه اشتراها ولم تستبرأ بحيضة، كان سيدها يأتيها أو شراها شراء فاسدا، له أوجه كثيرة في شراء العبيد، فاشترى هذه الأمة بعقد فاسد. هذا العقد ما يصح، لو كان عقدا صحيحا واشتراها لأن البائع لا يبيعها إلا بعد استبراء، الاستبراء بمعنى أنها تحيض حيضة، فاستبرئت وباعها، فبمجرد ما يقبضها هي أمته، له أن يضاجعها، لكن اشتراها بعقد فاسد، وهذا العقد الفاسد لا يبيح له أن يطأها لأنها لم يمتلكها، فلو وطأها في هذا الشراء الفاسد يحد أو لا يحد؟ لا يحد لوجود شبهة الملك فيه. واضح هذا؟ وشراء فاسد بعد قبضه، وقيل أو قبله أو قبله، لأن الوط فيه شبهة وعنه يحد. قبل يعني قال شراء فاسد بعد قبضه، بعد قبض الجارية، وقيل قبل قبض الجارية كذلك يعتبر نكاحا فاسد. نعم اقرأ. لأن الوطء فيه شبهة وعنه يحد، اختاره الأكثر في وطء بائع بشرط خيار. وعنه يحد من وطئ جارية بشراء فاسد فوطئها روايتان عن الإمام، لا يحد لأنه فيه شبهة، والشبهة هي شبهة الملك لأنه امتلكها. والرواية الثانية أنه يحد لأن الشراء الفاسد عند جماهير الناس يعرفون أنه عقد باطل، أن هذا العقد باطل لا يبيح له الاستمتاع بما يمتلكه. نعم اختاره الأكثر، اختاره الأكثر في وطء بائع بشرط خيار ولو لم يجد، بشرط خيار ولو لم يحد، قبل ولو لم يحد، ويفرق بينهما ولو لم يحد، ويفرق بينهما ولو لم يحد. اسمعوا العبارة الآن، قال اختاره الأكثر في وضع بائع بشرط خيار، بس بشرط خيار ضعوا نقطة، انتهت الجملة لأجل أن يستقيم الكلام. طيب ويفرق بينهما ولو لم يحد. طيب اختاره الأكثر أن من وطئ جارية في عقد فاسد يحد، هذه رواية أكثر الحنابلة، واختاروها أكثر الحنابلة لأن هذا لا يبيح، ويعلم أن هذا العقد فاسد فلا يجوز له أن يطأ الجارية. قال هذا القول بنوه على هذه الجملة الآتية، أن من اشترى جارية بشرط خيار، البيع والشراء في جميع الممتلكات للبائعين الخيار ما لم يتفرقا من المجلس، أو أن أحد البائعين، البائع أو المشتري، البائع قال دعني خذ هذا المبيع وأنا أقبض هذه الدراهم لكن أجلني يومين أو ثلاثة، أقصاه ثلاثة أيام، أستشير رفاقي هل لي أن أبيع بهذه القيمة أو لا أبيع، أو أن المشتري يقول للبائع مثل ذلك، أشتري أنا أخذ هذا المركوب سيارة أو جمل، أسأل أهل الخبرة هل يصلح أو لا تصلح أو أجربها أو كذا. عرفنا هذا الخيار، اشترى هذه الجارية بشرط الخيار، أي خيار؟ قال أنا أشتريها لأجل هل تعرف تطبخ، هل تجيد الخياطة، هل تجيد مهنة البيت، هل تصلح أن تكون مربية، أنا أختبرها، بعد ثلاثا إن صلحت أتممنا البيع وإلا رددتها. هذا الخيار في كل البيوع جائز، لأنه لو لم يشترط الخيار ثلاثا فبمجرد ما يقول بعت وقبض ثم ذهب وانصرف أحدهما عن المجلس تم البيع، ما يجوز فسخه إلا بإقالة، إلا إذا جاء قال أقلني ورضي أحد العاقدين، ولا ما ينفسخ، تمت الصفقة. لكن هذا اشترط شرط الخيار، فاشترط على البائع هذا الشرط، فذهب في مدة الخيار فوطئ الجارية، أفسدها ولا ما أفسدها؟ أفسدها الآن. هل له أن يعيدها؟ إما أن يمتلكها، قال لا ما أعيد، قال لا رغبتي في ملكيتها، وطئها ونيته أن يعيدها لا يمتلكها، أخذها بشرط الخيار فوطئها وهو يعلم عازم على إعادتها، فهذا زنا، واضح؟ لكن لما كانت شبهة الملك في هذا موجودة لأنها زوجته منعت من إقامة الحد عليه، هذه المسألة هي التي بني عليها المسألة السابقة، أنه لو اشترى جارية بعقد فاسد ووطئها فإن الحد يدرأ عليه مبني على من اشترى جارية بشرط الخيار. وضحت المسألة؟ أي الآن جواب قوله أول الجملة في الصفحة السابقة، فإن وطئ جارية ولده أو كذا أو كذا أو وطئ في نكاح، كل هذا يفرق بينهما ولو لم يحد، يفرق بين الذي فعل، الذي نكح هذه المرأة أو دخل عليها أو فعل بها لشبهة ما، شبهة الملك الموجودة، يفرق بينهم ولو لم يحد، حتى ولو ما أقمنا عليه الحد يفرق بينهم. كلمة ولو لم تأتي للمبالغة، أراد أن يقول أن بعض أهل الفقه يقولون أنه إن لم يحد للشبهة، التفريق هذا نعود لأن أخطأنا، التفريق هذا في البيع، في بيع الخيار وفي بيع الفاسد. قال بعض أهل العلم يقولون إنه إن لم يحد، إن لم يحد كيف يفرق بينهم؟ يفرق بينهم إذا قمنا عليه الحد، فلما لم يقم عليه الحد تبقى هذه زوجته، لا يفرق بينهم. قال هنا لا، يفرق بينهم ولو لم نقم عليه الحد. نقرأ العبارة ولكن ما فهمنا، لم نفهم وجه المنع، ليه فرقوا بين إقامة الحد والتفريق وعدم إقامة الحد وأن لا يفرق بينهم؟ لا تقرأوا العبارة فقط هكذا، لابد أن تعرفوا العلل، وإلا المسألة ما تتمكن، ما يتصورها طالب العلم. هؤلاء قالوا إن لم يحد فدل على أن البيع صحيح ولو فعل ما فعل، فالعقد قائم، لو اشتراها بعقد فاسد فوطئها إن لم يحد ما نفرق بينهم، تبقى معهم. والذين قالوا يفرق بينهم حد أو لم يحد، لأنه إن لم يحد فالعقد فاسد لا يصحح له البيع فيفرق بينهما. علمنا هذا؟ اقرأ ما بعده. ذكره أبو الحسين وغيره، فلو حكم بصحته توجه خلاف. نعم اقرأ. وكذا وطئه بعقد فضولي، كذا لو وطئ الجارية بعقد، لو وطئ الحرة في نكاح بعقد فضولي، في بيع يسموه البيع الفضولي، ومسألة الفضولي أنه يتدخل في شيء لا صلاحية له فيه، لا ملك ولا ولاية ولا نظارة ولا غيرها، فيتصرف فيه تصرف أنه يتلف أو يبيع أو ينكح أو ما إلى ذلك. مثاله إيه؟ لو جئت في حيك الذي تسكنه ورأيت شاة تصارع الموت فأدركتها فذكيتها، إيش معنى ذكيتها؟ يعني ذبحتها ذبح لأجل أن يحل لحمها لآكلها، لأنه لو ماتت ما تحل. هذا الذابح ما هو ليس بمالك لها ولا وكيل للمالك، إنما تصرف تصرفا من عندي، فيسموه تصرف فضولي. وكذا لو وجد سلعة أوشكت أن يتلفها الشمس أو يتلفها مرور الزمن ولم يعلم مالكها، فأتى فلان تصرف فيها فباعها، هذا تصرف فضولي، ويأخذ هذا المال ويحفظه حتى يأتي صاحبه. هذا البيع صحيح ولا غير صحيح؟ هذا البيع يتوقف على إذن المالك، لو جاء المالك قال لم آذن لك لا بد أن يغرم القيمة الثمنية التي من أجل كانت فعلا تسوى قبل ذبحها أو قبل بيعها. وإن قال أنت أذنت لك فتصرفه صحيح، تصرف الفضولي يقف على إذن المالك. عرفنا؟ هذه مسألة بالفقه معروفة. الآن نعود إلى مسألتنا، اقرأ. وكذا وطئه بعقد فضولي. عقد فضولي يعني امرأة جاءها الخطاب ولم يعلم لها ولي، أو أن وليها مدمن خمر أو غائب عن الصواب، أو أنه بعيد لا يعرف أين مكانه، فأشفق أحد الجيران أو أحد المسلمين فتصرف فعقد عليها فزوجها، ثم صحى المالك من نومه أو جاء من غيابه أو كذا، فإن أذن فالعقد صحيح، وإن لم يأذن فالعقد باطل. لا بد المرأة لا يزوجها إلا ولي أمرها. تزوج الرجل المرأة بعقد فضولي، الأصل فيه أنه لا يصح، لا يجوز أن يطأها لأنها العقد غير صحيح وما أذن الرجل، فهل يحد لأنه زنا أو شبيه بالزنا؟ قال لا، لا يحد لشبهة العقد فيه كأنه ملكها. عرفنا هذه المسألة؟ أي اسمعوا الآن، اقرأ. وكذا وطئه بعقد فضولي، وفي ثالث إن وطئ قبل الإجازة حد وإلا عذر. وفي ثالث، هكذا كتب الفقه تأتي بالاختصار، لأن كلامهم محدد وكل لفظ له معنى. كتب الأصول والفقه ليست مثل كتب الأدب فيها تصوير وحشو كلام وإطالة وألفاظ قد إنما تكون زائدة إن تأتي لتحسين الجمل وتحسين العبارة، هذا لا يوجد في الفقه. قال هذا العقد الفضولي وفي ثالث، طالب العلم إن لم يكن له مران بمثل هذه التعبيرات قد تأخذه الحيرة، إيش يقول وفي ثالث؟ وأراد أن يقول أن عقد الفضولي فيه ثلاثة أقوال: إجازة هذا العقد، إفساده لأن الإجازة يقابلها الإفساد، صحة يقابلها البطلان، إما أن يكون العقد صحيح أو يكون العقد باطل. وفي ثالث، وفي ثالث إن وطئ قبل الإجازة حد وإلا عذر. وفي يعني هناك ثلاثة أقوال: القول الثالث إن وطئ الذي عقد على المرأة بعقد فضولي يحد قبل الإجازة، ما انتظر حتى يجيز المالك ولي الأمر فهذا يحد لأنه زنا، وإن وطئ بعد إجازة المالك لا شيء فيه. وأما قبل فإما أن يحد أو يعزر. الحد حد الزاني 100 جلدة إن لم يتزوج، والتعزير أن يجلد دون ذاك الحد. واضح هذه؟ نعم. اقرأ. واختار في المحرر يحد قبلها إن اعتقد أنه لا ينفذ بها، وحكي رواية. وفي المحرر لأبي البركات ابن تيمية يقول: إن تزوج بعقد الفضول هذه المرأة التي لم يزوجها ولي أمرها، إنما زوجها هذا الدخيل الفضولي، ويعلم أن هذا لا يبيحها له، هذا معنى قوله ولم ينفذ بها. ينفذ يعني نفذ العقد بمعنى صح وتمكن، علم أنه بهذا العقد بأن المرأة بهذا العقد لم ينفذ صحة النكاح. قال: إن علم ذلك يحد. نعم. اقرأ. أو وطئ امرأته في دبرها أو حلبها أو نفاسها، لأن الوطأ قد صادف ملكا فكان شبهة. أو وطئ امرأته في دبرها، قال ما يحد، وإن كان هذا محرم لأن لا يقام عليه الحد، إنما يذرأ الحد عنه لشبهة الملك، لأنه امتلك البضعة فامتلك المرأة بالصداق. وكذا لو وطئها في حالة حيضها يعلم أنه محرم بنص كتاب الله، كلاهما محرم بنص كتاب الله، لكن لا يقام عليه الحد لشبهة الملك. وكذا لو وطئها في نفاسها قبل أن تطهر لا يقام عليه الحد، لأن الحد يدرأ بالشبهات، وهذه شبهة فلا يقام عليه الحد. نعم. وقد حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه أنه يدرأ بالشبهة. نعم. أو لم يعلم بالتحريم لحداثة عهده بالإسلام أو نشوئه ببادية بعيدة قبل منه، لأنه يجوز أن يكون صادقا. أو قال: أنا لا أعلم أن الزنا محرم. قال: أو لم يعلم بالتحريم يعني بتحريم الزنا لأمور: إما أنه أسلم حديثا، أو أنه نشأ ببادية مضت عليها سنين أو قرون أو أجيال وهم في جهل لا يعلمون تحريم هذا الأمر، وعلم الحاكم صدق هذا الظن، قال هذا يدرأ عنها الحد، ما يقام عليه الحد، لأن الحدود تدرأ بالشبهات، والأحكام إنما تلزم من علم بمقتضاها، الذي لا يعلم ما يقام عليه ولا تلزمه. لكن لو جاء إنسان وهو يعيش في مدن وفي قرى انتشر فيها الإسلام ثم زعم هذا الزعم ما يقبل منه، ولذا قيدها بأنه نشأ حديثا في الإسلام أو في بادية بعيدة لا يصلها أحكام الإسلام. وقد يعلم أن مثل حاله قد يكون صادقا في ذلك. اقرأ العبارة. أو لم يعلم بالتحريم لحداثة عهده بالإسلام أو نشوئه ببادية بعيدة قبل منه، لأنه يجوز أن يكون صادقا، وظاهره أنه إذا لم يكن كذلك أو نشأ بين المسلمين أنه لا يقبل منه لأنه لم يخفى عليه. لو ادعى واحد من المسلمين قال أنا لا أعلم، لا يصدق في هذا، لأن هذا انتشر وأصبح الظاهرة وكل الناس يعلمون ذلك. ولو زعم زاعم وهو بين الناس في مدن من المدن أو القرى التي تصلى جماعات ويؤذن فيها ما يقبل منه. نعم. أو أكره على الزنا فلا حد عليه، نقول لا حد على مكره على الزنا في قول عامتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. اللهم صل عليه وسلم تسليما. أكره على الزنا، الإكراه يقبل قول المكره في هذا في الأقوال لا الأفعال، لكن بعض الناس يجعلونه في الأقوال والأفعال. أكره أن يقول كلمة الكفر فنطق بها لكن قلبه مطمئن بالإيمان. أكره على الطلاق وهو لا يريد أن يطلق فلا يقع منه الطلاق. أكره على أن يقول كذبا ما لا يتعلق بإراقة دم مسلم، وهذا مكره. أما في الأفعال اختلفوا فيه، فمنهم من يقول الإكراه يقع في الأفعال ومنهم من يقول لا يقع في الأفعال. من قال أنه يقع في الأفعال قال من أكره على الزنا إكراه ملجأ، لأن الإكراه فيه إكراه يكون فيه نوع من اختيار، وفيه إكراه لا خيار للمرء فيه، بمعنى أنه يعلم أنه لو لم يفعل ذلك قتل أو عذب أو أحرق بالنار، هذا يسموه إكراه ملجأ. فهذا الإكراه الملجأ يقولون فيه أنه لو وقع منه لا يقام عليه الحد. وفي مثل هذه أدلة، كما لو جاءت امرأة مضطرة لها عيال فبلغ بها من الجوع عن نفسها واضطرت لتمكين نفسها، هذه ما يقام عليها الحد، هذه شبهة يدرأ عنها الحد. وأما رجل باختياره فقالوا الإكراه ينافي الانتشار، كونه ينتشر ويزني دل على أن فيه خيارا لا إكراه فيه. هذه المسألة نقف عليها ونتكلم عنها غدا إن شاء الله، إن أحيانا الله وإياكم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يقول السائل فضيلة الشيخ، إذا أخذت من أحد أقربائي ذهب وبعته لأستفيد من النقود على أن أقوم برده إذا يسر الله لي، هل أرده نقودا أم أرده ذهبا؟ أرده ذهبا، أرده ذهبا، إلا لو أخذت قرضا ذهب من النقود وهي العملة، لأن العملة ما تباع، والأسهم التي في الأسواق يتكالب عليها الناس هي نقود، والنقود جعلها الله ثمنا للأشياء، ما جعلها بيعا سلعة تباع وتشترى، فالناس يدخلون في هذا النوع هو من القمار، فيصرعهم الله عز وجل كالذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، والناس في غفلة. وإلا هذه العقوبات الهائلة الضخمة التي تشمل مئات الناس في ساعة من الساعات، ما الفرق بينها وبين ذاك المد الهائل أو الإعصار الكبير الذي يميت 20، 30، أو 200، أو 300؟ هي واحدة، لكن الناس في غفلة لما كان هذه دراهم ومطاعم ودخلوا فيها بأنفسهم، ما جعلوها آية من لم يجعلوا هذه العقوبة آية من آيات الله. إيش السؤال يا أخي؟ فلو اقترض نقودا ذهبا وتصرف فيها وأراد إعادتها فيعيدها إلى صاحبها، فإن وافق فإن قبل أن تعيدها من غير جنسها، تعيدها فضة أو دراهم أخرى، فتعيدها بسعر يومها لا بسعر اليوم الذي اقترضته منه، تأخذها قبل 50 سنة وهي لا تسوى إلا كذا ثم تعيدها اليوم بذاك السعر، هذا فيه هضم. إما أن تعيدها ذهبا له كما هي، أو تعيدها بسعر يومها. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما.